شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون، الآية اضرب اجعل المثل حالة تشبه بحالة لتستوعب وتفهم ويحذر ما حصل لأهلها أن يحذر للمشبهين به. واضرب لهم مثلا، قد نجعلها مفعول أو حال. اضرب لهم أصحاب القرية في حالك ممثلا، أو اضرب لهم مثلا أصحاب القرية تكون المفعول الثاني على الخلاف الموجود. والنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وهؤلاء أصحاب القرية مع القرية، القرية قالوا مطاكية، وكل هذا موجود في الإسرائيليات، ما رأيت شيء ثابت في هذا. وهل هم رسل مستقلون أو أرسلهم عيسى؟ قولان للعلماء، ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود تخويف قريش من أن يحل بهم ما حل بهذه القرية حين جاءتهم الرسل وكذبوها ووقفوا في وجهها وأذوهم، فعند ذلك أهلكهم الله. وأنتم يا قريش اعتبروا، فجاءكم نبي منكم صادق فيما جاءكم به، فوقفتم في وجهه وآذيتموه وكذبتموه، فحري أن يحل بكم ما حل بهم. اضرب لهم أي اجعل لهم مثلا، يعني والمثل كما قلنا والشبيه والند والمثيل هذه أمور متقاربة، ولذلك أغلب أمثال القرآن واضحة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، إلا مثل أريد به التبشيع والتنفير، كما قال طلعها كأنه لأن رؤوس الشياطين ما يعرف أحد، لكن هذا تمثيل للتبشيع والتنفير. وأغلب أمثال القرآن واضحة ومبينة، ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى أن قال ويضرب الله الأمثال للناس. وفي كتاب مطبوع اسمه أمثال القرآن لابن ناقي البغدادي، وهو رجل في المعتقد مشبوه ولكنه أديب وتكلم، والكتاب طبع مرتين في دولة الكويت. وفيه الأمثال أيضا لابن القيم. والمثل يختصر للسامع الطريق، لأنها حالة تكون بعيدة فتمثل بحالة قريبة فتسبب للسامع الفهم التام والاستيعاب. إذن أنتم يا قريش حالكم كحال أصحاب القرية الذين جاءتهم الرسل فكذبوها فهلكوا، وأنتم جاءكم رسول فكذبتموه، فإن لم تنتبهوا تقعوا في الهلكة. أصحاب القرية هذه قلنا القرية قالوا انطاكية أو هي معربة، ولكن اسمها غير هذا لكن قريب منه، بين اليونان وبين سوريا قالوا كذا، قالوا هي في اليونان، لكن انطاكية معروفة الآن مدينة ومعروفة قريبة من سوريا، وهي تقع تحت الأرض التي عند تركيا. حين أرسلنا لهم اثنين اللي هما أهل هذه القرية فكذبوهما ولم يقبلوا منهما، فعززنا قرأ أبو بكر عن عاصم فعززنا، والقراء أغلبهم قرأوا فعززنا، والمعنى متقارب، تخفيف أو عززنا يعني نصرنا أو فعززنا قوينا. نعم. بثالث أرسل إليهم رسول ثالث على أنهم من أصحاب عيسى، وهذا قول الجمهور، أو أنهم رسول، وهذا الذي يدل على سياق الآيات، برسول ثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. إنا إليكم مرسلون، هنا أول جاء بالخبر ابتدائي، ثم جاء بالخبر طلبي، ثم جاء بالإنكار على الدرجات. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، جاء به ابتدائي لا لا لا تأكيد فيه. فلما كذبوا فعززوا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، طلبي، إنا تأكيد إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. ودائما الكفار يستغربون من إرسال الرسل من الإنس، ولذلك قال لهم، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل الرسل يكونون من البشر، لأنهم إذا أرسلت إليهم رسل من الملائكة لا يفهموهم، فإذا جاءوهم بكلام البشر قالوا، ولذلك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالت أصحاب القرية قالوا ما أنزل، ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما وإلا تماسكتا، أنتم بشر مثلنا، استثناء مفرغ، وما أنزل الرحمن من شيء، ما أنزل الرحمن من رسول ولا من شيء، ما أنتم إلا تكذبون، إن نافية، إن أنتم إلا تكذبون. هنا جاء بالخبر إنكاري، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال العلماء الخبر من حيث هو لا يخلو من واحد من ثلاثة: خالي الذهن يأتي من غير مؤكد، متردد يؤكد بمؤكد، منكر يؤكد بمؤكدين أو ثلاثة أو أربعة. هذه الخبر لا يخلو أي كلام من واحد من ثلاثة أمور: خالي الذهن يأتي الكلام بدون مؤكدات، متردد يؤكد بمؤكد، منكر يؤكد بمؤكدين فأكثر حسب الإنكار. لذلك هنا جاءت الأضرب الثلاثة: أول جاء بدون تأكيد، الثاني بمؤكد واحد: إنا إليكم مرسلون. فلما أنكروا قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أكد بمؤكدات: إنا إليكم لمرسلون. وفي النهاية ما علينا إلا البلاغ المبين الواضح الذي لا لبس فيه. أما من أراد أن يوبق نفسه أو يقع نفسه في الهلكة لا نمنعه، نحن نبين لكم أن إليكم مرسلون. وفي الإسرائيليات أنهم لما جاءوا وجدوا حبيب النجار في طرف القرية، وكان عنده ولد مريض، وقالوا: نحن جئنا لأهل هذه القرية ندعوهم للدين ورسل من الله. قال: فما دليلكم؟ قال: دليلنا أننا لا ندعو الله إلا استجاب لنا. قال: طيب عندي مريض من سنتين ولد. قال: جيبوا. فأتى به فسألوا الله ودعوا فشفي الولد فدخل في الإسلام معهم، وأصبح هؤلاء يدعون وشفى الله على أيديهم خلق كثير، فسمع الملك بذلك فسجن اثنين منهم وجاء الثالث الذي عزز به. ثم آمن حبيب النجار وجاء وبدأ يدعو معهم، وفي يوم من الأيام سمع الملك بقضيتهم فدعاهم، فانبرى له حبيب النجار وقال له: هؤلاء جاءوا يعلمون الناس الخير ويعالجونهم وأصحاب دين. المهم غضب عليه الملك وأراد أن يقتله، فكان يضربه ويقول: اللهم اغفر لقومي أو اللهم اهدي قومي. فلا زالوا يضربوه حتى أنزلوا أمعاءه كما تقول الإسرائيليات من مؤخرته ومات. فلما مات أو قرب الممات هو اللي ذكرت الآية قوله. نعم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. ثم كذبوا وقالوا: ما أنزل الرحمن من شيء، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم ما أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا والله إن ربنا لا يعلم، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم. قيل جاءهم مرض، قيل جاءهم قحط، قيل جاءهم جذام. إذن نحن جاءتنا مشاكل ونسبناها إليكم، وهذا يسمى التطير. ولذلك لا طيارة ولا هامة، ومنه أصله أن يكون المسافر إذا مر به طير يعني يحاول أن يطيره، فإذا ذهب يمين فالسفر مبارك، وإذا ذهب يسار فالسفر مشؤوم. ولذلك قال الشاعر: خبير بني لهب فلا تكم ملغيا، مقالة لهبي إذا الطير مرتي. كانوا يطيرون الطيور ويتأشأمون بها ويتمنون بها. ولذلك الإسلام ما في طيارة ولا في شيء، فيه السفر يوم الخميس وفيه الفعل. وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفعل إذا عن له، إذا سمع صالح يقول صلح الأمر، يعني يتفاءل. أما لا يتطير ولا يمنعه من السفر إذا سمع حرب أو اسم، لا لا ما يهم في هذا. لذلك لا طيارة ولا هامة ولا يرد شيء من هذا، وإنما الإنسان يتفاءل الفعل الطيب ويعلم أن الذي أصابه لم يكن ليخطئه، وأن كل شيء مكتوب، ولكن نحن مطالبون بالأسباب. إذن قال: طائركم معكم، شؤمكم وجرمكم معكم، وهو كفركم المتلبسون به، وهو الذي سبب لكم ما أنتم فيه. أيوة. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا عما أنتم عليه من دعوة الناس إلى الإسلام لنوقعن بكم، نقتلكم أو نضربكم بالحجارة ولا يمسنكم يوصلكم منا عذاب أليم. قالوا الرسل لأهل القرية: طائركم معكم، شؤمكم معكم، وإنما شؤمكم بكفركم وعصيانكم لربكم، أما نحن فليس لنا شؤم، وإنما جئناكم به الخير لكم والإنقاذ. قالوا: طائركم معكم، أئن نكرتم قمتم تفعلون وتفعلون وتقولون لنا هذا، بل أنتم قوم يعني متجاوزون الحد الذي هو مشروع لكم، مسرفون كافرون ضالون، بل أنتم قوم مسرفون. قالوا بعدين: وجاء من أقصى المدينة في القصص، وجاء رجل، وهنا جاء من أقصى المدينة، ودائما في اللغة العربية الكلمة المهمة هي اللي تقدم، لأن المسند والمسند إليه متعلقات الفعل، أي كلمة مهمة يحتاجها السامع أو يريد المتكلم يوصلها هي أول ما يبتدئ بها. ولذلك هنا لما كان البيان أن هذا الرجل بعيد وأنه مهتم جاء من أقصى المدينة، ولما كان هناك الرجل المهم أنه يبلغ قال: وجاء رجل، أيوة، عشان يبلغ القضية، إن الملأ يأتمرون بك. أما هناك آخر وقال: جاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مسرع. قال: يا قوم، قال لأهل طاقية: يا قوم اتبعوا المرسلين، لأنهم قال لهم: أنتم تريدون شيء؟ قال: نحن لا نريد شيء، لا مال ولا جاه ولا شيء، بس نريد أن نهدي الناس. قال: إذن أنتم على حق، لأن أغلب من يأتي للناس إما يريد منها حاجة، أما ما دمتم لا تريدوا حاجة فأنتم على حق. قال: يا قوم، أصلها يا قومي، اتبعوا المرسلين، هؤلاء على حق، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم، والحال أنهم مهتدون على الحق. فقالوا له: كأنك أسلمت بهم. فأجابهم وقال: وما لي، ما الذي يمنعني؟ لا أعبد الذي فطرني أوجدني على غير مثال سابق، وإليه ترجعون بعد المبعث. أأتخذ من دونه آلهة؟ إن هذا لهو الجنون. أتخذ من دونه إله يعبد، وهو الذي إن أراد بي شيء أوقعه بي، إن يردني الرحمن بضر. هؤلاء الأصنام وهؤلاء المعبودات لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إن كنت معكم فيما أنتم فيه من الضلال ومن العبادة الأوثان لفي ضلال مبين. عند ذلك قتلوه، لما صرح لهم بالواقع قتلوه. فقال الله له: ادخل الجنة، وحذف الفاعل لأن ما يمكن يدخل الجنة إلا الله، قيل ادخل الجنة. هنا اختلف العلماء، قالوا دخلها وهو حي حياه الله، وقيل منعوهم لما أرادوا أن يؤذوه منعوه، وقيل قتلوه، فلما قتلوه ورأى ما ادخر الله له قال: يا ليت قومي يعلمون. يتمنى أن يعلم قومه ما أعطاه الله وما أكرمه به ليبادروا للتوبة وينوبوا قبل أن يقعوا في الخزي وفي النار. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بسبب هذا العمل وبهذا الإيمان، غفر لي ربي وجعلني، نعم. المهم أنه صرح لهم بالإيمان، فعند ذلك قتلوه، فقال له ادخل الجنة. فلما دخلها ورأى ما رأى، تمنى أن يرى قومه ما ادخر له ربه وما أعطاه ليسارعوا في الإقلاع عن الكفر. قيل ادخل الجنة، وهنا حذف الفاعل لأنه لا يعمل هذا إلا الله. قال هو يا ليت تمنى قومي يعلمون ما أعطاني الله، وصدق ما أنا عليه، وكذب ما هم عليه، وخطورة الأمر، ليبادروا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان بسبب غفران الله لي وجعلي من المكرمين عنده بهذا التضحية وبهذا الإعلان وبهذا القول الذي قل ما يعمله الناس، وهو أن يجاهر المسلم بالإيمان في أماكن يؤذى بها، وجعلني من المكرمين. ولذلك أكرمه الله وعياذا بالله أهلك القرية كما سيأتي في الآيات القادمة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.